ذكر بعض الآيات التي ظهر التعارض وتقدم ذكر الجواب عليه. منها من الآيات التي تقدم أن ظاهرها تعارض وتقدم الجواب عليها قول الله تعالى لا ريب فيه. قلنا لا ريب فيه ريب نكرة مبنية مع لا التي لنفي الجنس على سبيل التنصيص فتفيد أنه لا ريب ولا شك في هذا الكتاب على سبيل التنصيص، أي أنها لا تحتمل التخصيص. وهذا معارض لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فدل على أن بعض الناس ارتابوا في هذا الكتاب، فكيف يجمع بينهما؟ بينهما بأن كذلك مما تقدم معنا أمس قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كيف يجمع بينهما؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أولئك الكفار هم الذين سبق الله في علمه أنهم من لم يؤمنوا، وأما قال الذين كفروا من توا فعلم الله أنهم يفسدون. أنت سمعت مزيان؟ أن الكفار المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هم الكفار الذين سبق الله في علمه أنهم لن يؤمنوا. أما الآية قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فعلم الله أنهم إذن في الآية قل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم على عمومها أو هي مخصوصة أو مراد بها الخصوص أم ماذا؟ مراد بها عام مخصوص. عام مخصوص خصص بماذا؟ بكفار الذين علم الله أنهم بنؤمن. خصص بآية، خصص بالنص بقوله تعالى، خصص بماذا؟ أعيد ماذا قلت؟ بكفار ماشي. هي تتكلم عن الكفار الذين كتب الله عليهم الشقاوة أنهم لا يؤمنون، إذن فهي مخصوصة بالآية الأخرى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الذين كفروا لا يؤمنون إلا من لم تكتب عليه الشقاوة ولم يسرق في علم الله عز وجل ولم يكتب من الأشقياء، فهذا قد يؤمن. كذلك مما سبق معنا أمس قول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بلال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، سعد الكريم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فيما عز وجل ذكر اسم رسول الذي جعل عليه بجمع تركهم في ظلمات لا يبصرون، الجواب عنها أن الذي هنا معنى الذين، وأيضا هذا تعبير جاء في القرآن، جاء مستعملا في القرآن في كثير من الآيات. فإذا كانت الذي بمعنى الذين فما معنى استوقد نارا أضاءت ما حوله؟ إذن المفرد الذي أداء أسماء موصولا من أفرد عبد فهو مقصود به العموم. نعم، ولكن عاد عليه الضمير مفردا وعاد عليه جمعا، فإذا قلت الذي بمعنى الذين تحتاج إلى الجواب عن قوله استوقد هو نارا فلما أضاءت ما حوله هو مفرد. أنت قريب من الجواب، قريب من ولسه يقصد الله سبحانه وتعالى أعاد الضمير على الذين، أعاد عليه ضمير الجمع وهو مفرد. يجمع أن إن الذين اسماء الموصولة والاسماء الموصولة كما قال في آية الموصولة إن أتدب عليهم وجواب آخر إن الذين إن الذي هو معنى الذين المعنى واحد معنى واحد أنها بمعنى الذين الضمير واحد يعود على لفظ الذي والضمير جمع يعود على على معنى إذن فالذي لفظه مفرد ومعناه جمع فضمير المفرد يعود على لفظه وضمير الجمع يعود على معنى واضح كلام قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يهتدون لاحظوا هذه الآية الله تعالى يقول لنا عن المنافقين وعن الكفار صم بكم عمي لا يسمعون لا يتكلمون لا يرون لا ينظرون وفي آية أخرى أثبت الله تعالى لهم السمع والأبصار أثبت لهم السمع والأبصار والنطق قال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم وقالوا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وقال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يتكلمون إذن أثبت الله تعالى لهم السمع وأثبت لهم اللسان وأثبت لهم النظر وفي هذه الآية يقول لنا صم بكم عمي لا يرون لا يسمعون لا ينطقون فكيف يجمع بينهما يجمع بينهما بأن يقال إن هؤلاء الكفار والمنافقين صم عن سماع الحق بكم عن النطق بالحق عمي عن رؤية الحق وإن كانوا يرون غيره ويسمعون غيره ويتكلمون بغير الحق ولكنهم صم وبكم وعمي عن سماع الحق وقد وضح الله تعالى ذلك في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يعني لا يبصرون بها الحق ولهم آذان لا يسمعون بها لا يسمعون بها الحق إذن لهم أعين لهم آذان لهم ألسن ولكن لا ينطقون بالحق ولا يسمعون الحق ولا يرون فمن هذا الوجه وصفهم الله تعالى بأنهم صم وبكم وعمي وهل هذا الاستعمال وهذا الأسلوب موجود عند العرب الجواب نعم هذا الأسلوب تستعمله العرب فالعرب تصف من لا يسمع الحق ومن لا يسمع الصواب تصفه بأنه أصم وتصف من لا يرى الحق بأنه أعمى وتصف من لا ينطق الحق بأنه أبكم ومن ذلك قول الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن إذا ذكر هذا المتكلم الشاعر قال إن ذكرت بسوء يسمعون وإن ذكرت بخير فهم صم عن سماع الخير وهذا واقع في الناس الآن واقع فيهم كثير من الناس إذا ذكر أحد بخير فهم صم عن سماع ذلك الخير وإذا ذكر بشر سمعوا واضح قال وإن ذكرت بسوء عندهم أذن وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده أصم عن الأمر الذي لا أريده يعني ما لا أريده أكون أصم لا أسمعه أصم هذا مضارع صم لأنه باب فاعل أصله صاميم والمضارع أصم بفتح العين باب فاعل يفعل أصم عن الأمر الذي لا أريده يعني ما لا يريد سماعه يكون حينئذ فيه أصم فلا يسمعه وإذا أراد سماع شيء صار سميعا قال وأسمع خلق الله حين أريد واضح؟ إذن فهذا المتكلم له سمع أو لا له سمع ولكن يسمع به ما يريد ولا يسمع به ما لا يريد فكذلك أولئك الكفار الحق لا يسمعون لا ينطقون به لا يرون فهم صم بكم عمي وإن كانوا ينطقون ويسمعون ويرون هذا وجه الجمع بين هذه الآيات قال رحمه الله ما جيتي الصباح نعم أجمع قوله تعالى صم بكم عمي هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بيّن تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني الآية. شوف لاحظ، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هذا هو معنى الآية. الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم شيء من ذلك. علاش؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لذلك قال المؤلف قال لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم، كأن ما عندهمش أسماع ما عندهمش أبصار، لأنها لم تغني عنهم. فإذا لم تغني عنهم فهي كالمعدوم، فإذا فكأنهم صم بكم عمي. لأن ما لا يغني شيئا. وهذا الجمع أيضا بينت الآية التي ذكرت، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أيضا بينت هذا الجمع. زيد، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب بن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. من أي بحر هذا السبيل؟ صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. بسيط. أصم، وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي قلت لا لكم أصم، هذا مضارع صام الذي أصله صامي من باب فاعل. أصم مضارع، صم فلان يصم في المضارع بالفتح من باب فاعل يفعل. أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله. من أي بحر سياسي هذا؟ استسمعي البحور فيها؟ سيوس لا سوى خصص. لم تقرأ العروض؟ طويل، هذا من الطويل. فعول مفاعل. زد، وقول الآخر فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخاري. قال فأصممت، أصممت بميمين، وما عندكم غير ميم في بعض النسخ. فأصممت عمرا وأعميته، ومعنى أصممته أي وجدته أصم ووجدته أعمى. أصممت عمرا، لذلك تقدم معنا أن أفعال يأتي للوجدان، الوجدان. أصممت عمرا وأعميته بمعنى وجدته أصم ووجدته أعمى. ولكن وش المراد أصم لا يسمع أعمى لا يبصر؟ لا، قال عن الجود والفخر يوم الفخار. وش واضح؟ يعني أنه أعمى وأصم عن الجود، رجل بخيل وصفه بالبخل. فالشيخ قال فأصممت عمرا وأعميته أي وجدته أصم ووجدته أعمى عن فعل الخير. فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخاري. سي أي بحرنا؟ متقارب. زيد، وكذلك الكلام، ولذلك هذا تقدم لنا في اللامية أنه معروف عند العرب أفعال للوجدان يأتي كثيرا في كلام العرب. ومنه أيضا قولهم أتيت أرض فلان فأعمرتها أي وجدتها عامرة. زيد، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. نعم. قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصائلها. شبه كلام المرء الذي لا يكون في مكانه، الذي لا يكون فيما يجب أن يكون فيه، بماذا؟ قال بالنبل تهوي ليس فيها نصالها. معلوم أن النبل إذا لم يكن عليها نصالها طاشت يمينا وشمالا. النبل إذا لم يكن عليها نصلها فإنها تطيش يمينا لا تذهب لا تمشي مستقيمة. فقال كلام المرء في غير كله يعني كأنه لا شيء، كالنبل تهوي ليس فيها نصالها. إذن فالشاهد سمى الشاعر هذا ماذا؟ الكلام الذي لا فائدة فيه كأنه ليس كلاما، جعله كالمعدوم، جعله معدوما كأنه لا كلام أصلا. نعم. زيد، قوله تعالى من أي بحر هذا سيدي؟ وإن كلام المرء في غير كله سياسي لا نعم طويل وإنك لام المار هذا من أسهل البحور طويل زيد السيد والعرب في الجاهلية ينظمون عليه كثيرا طويل زيد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أيضا من الآيات التي ظاهرها التعارض مع آيات أخرى قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة شو أنتم تأملوا الآية فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ظاهر الآية أن النار معلومة عند المخاطبين عند من أنزلت عليهم هذه الآيات من أنزلت عليهم الآيات من الصحابة والكفار والمشركين من العرب نار جهنم يعرفونها لذلك أتت بأل العهدية بأل التي تدل على التعريف فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إذن ظاهر العبارة ظاهر الآية أنهم يعرفونها لأنها لو لم تكن معلومة لقال فاتقوا نارا ولكن قال لهم الله تعالى فاتقوا النار أي تلك النار المعروفة المعلومة عندكم وش واضح كلام وفي سورة التحريم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فظاهر الآية في التحريم أنهم لا يعرفونها لذلك قال لهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثم وصفها قال لهم وقودها الناس والحجارة إذن فظاهر الآية في البقرة أن كون النار من صفاتها أن وقودها النار وقود الناس والحجارة أمر معلوم وفي آية التحريم ظاهرها أنهم لا يعرفون ذلك حتى ذكره الله تعالى لهم أن نار جهنم وقودها الناس والحجارة فكيف يجمع بينهم وش واضح كلام إذن آية البقرة ظاهرها أنه معلوم عندهم أنها وقودها الناس والحجارة وفي التحريم ظاهرها أنهم لا يعرفونها حتى وصفها الله لهم الجمع بينهما أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفات النار أن الناس والحجارة هم وقودها لم يكونوا يعلمون ذلك حتى أخبرهم الله تعالى بذلك في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فلما علموا ذلك وعرفوه واستقر في أذهانهم وقلوبهم أتى بعد ذلك بأل العهدية التي تفيد العهد الذكري أي اتقوا تلك النار التي تقدم وأن ذكرناها التي تقدم وأن نزلت آية فيها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة واضح الجمع إذن وجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمونها أو لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها أن الناس والحجارة هم وقودها فأخبرهم الله تعالى بذلك في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فلما علموها قال لهم فاتقوا النار أي تلك النار المذكورة تلك النار التي ذكرناها فأل في قوله النار عهدية للعهد الذكري الذي تقدم له ذكر في الكلام فهم كلام؟ فإن قال قائل إن سورة التحريم كما صح عن ابن عباس قال سورة التحريم مدنية سورة التحريم مدنية ومعلوم أن سورة البقرة مكية فكيف يجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه لا مانع من أن تكون السورة مدنية وفيها آية مكية سورة التحريم مدنية وآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مكية كما ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله لا مانع من أن تكون السورة مدنية وفيها بعض الآيات المكية والعكس أن تكون السورة مكية وفيها بعض الآيات المدنية وصلنا كلام فلا إشكال حينئذ قال قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل العهدية وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم واضح لك نعم ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بدليل هنا بأن العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصيلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس. يعني التي وقودها الناس والحجارة، لأنه قد يعترض معترض يقول لك لا، ألفي النار ليست عهدية وإنما هي جنسية، واضح؟ قد يقول قائل هذا إنها جنسية وليست عهدية، فالجواب أن المانع من كونها جنسية هو الإتيان بالصلة والموصول بعدها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فقوله التي دليل على أنها كانت معلومة، النار التي من نعتها وصفتها أنه وقودها الناس والحجارة، لو كانت جنسية لما ذكر بعدها الموصول مع صلته. ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة، كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس. نعم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، تأملوا هذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله تعالى، ثم بعد الانتهاء من ذلك استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذه الآية كقوله تعالى أيضا مثلها قول الله جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. إذن فظاهر هذين الآيتين أن خلق الأرض قبل خلق السماء، أن الله تعالى خلق الأرض وخلق كل ما فيها ثم استوى إلى السماء فخلقها، واضح لهم هذا ظاهر. وظاهر هاتين الآيتين معارض لظاهر قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها، بعد ذلك يعني بعد أن خلق السماء دحاها بمعنى بسطها وسواها، والأرض بعد ذلك دحاها. إذن فالآية التي في البقرة ظاهرها أن خلق الأرض قبل خلق السماء، والآية التي في سورة النازعات ظاهرها أن الله خلق الأرض بعد أن خلق السماء، السماء بناها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. وش واضحنا؟ ما وجه الجمع بينهما؟ جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين الآيتين لما سئل عن ذلك بأن الله تعالى خلق الأرض ابتداء، خلق الأرض ابتداء غير مدحوة، خلق الأرض يعني خلق أصلها ولكن خلقها غير مدحوة، بمعنى لم يخلق فيها جبالا ولا بسيطة ولا أشجارا ولا أحجارا، غير مدحوة، وخلق بعدها السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض. ولا تعارض بين الآيتين حينئذ، لأن الآية في سورة النازعات تدخل والأرض بعد ذلك دحاها ماشي خلقها، إذن فخلقها كان قبل السماء، وبعد أن خلق السماء رجع الله تعالى إلى الأرض فبسطها وسواها. وش واضح لنا؟ ولكن هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس يشكل عليه شيء، وهو آية البقرة التي فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس يشكل عليه قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، لو أن الآية فيها هو الذي خلق الأرض ثم استوى إلى السماء لما كان إشكال، ولكن الآية التي في البقرة فيها خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فظاهره أنه انتهى من كل ما في الأرض ثم استوى إلى السماء، فيشكل على جمع ابن عباس هذا. واضح مؤلف؟ واضح الكلام. قال المؤلف رحمه الله وقد ظهر لي بعد تأمل، يعني أن المؤلف تأمل في هذه الآية زمنا طويلا ثم هداه الله تعالى إلى الجمع بين الآيتين، وجمع بينهما رحمه الله من وجهين. الوجه الأول أن المراد بالخلق في سورة البقرة التقدير، الخلق اللغوي، والخلق في اللغة يطلق على التقدير، كقول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، إذن فالمراد بالخلق الخلق في اللغة وهو التقدير. ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى في سورة فصلت وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، قدر فيها أقواتها ثم استوى إلى السماء. إيش معنى التقدير؟ أي أن الله خلق الأرض وقدر كل ما فيها، قدر كل ما يوجد فيها، ولا يلزم من تقديره أن يوجد بالفعل. إيش واضح الكلام؟ إذن قدر الله تعالى كل ما يوجد في الأرض من الجبال والأشجار والأحجار والمياه وغيرها، ولم يوجد بالفعل، قدره والتقدير يسمى خلقا في اللغة. ثم استوى إلى السماء، وبعد ذلك دحى وأوجد ما كان قد قدره. وش هذا كلام؟ وهذا جائز في اللغة، نعم ثابت في اللغة وجائز. ودل على هذا الجمع قوله تعالى قدر فيها أخواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. هذا الوجه الأول، واضح من أوجه الجمع. الوجه الثاني من أوجه الجمع الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن المراد بالخلق خلق الأصل، فإذا وجد الأصل فإن العرب تسمي ما يوجد بعد الأصل من الفرع موجودا ولو لم يوجد بالفعل، قد يوصف بأنه موجود ولو لم يوجد بالفعل إذا وجد أصله. إذن فالأرض خلقها الله تعالى، يعني الأصل الذي وجدت عليه تلك الأشياء وجدت، الأصل وجد، فولو لم يوجد ما يوجد عليه من الأشياء فإنه في اللغة يجوز أن يوصف بأنه وجد ولو لم يوجد بالفعل. والدليل على هذا أن الله تعالى قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، والله تعالى لم يخلقنا ويصورنا بالفعل. إذن فالمراد بخلقنا وتصويرنا أش خلق أصلنا وتصوير أصلنا، وهو آدم الذي خلقه وأمر الملائكة بالسجود له وصور. شكون؟ آدم، وهو أصلنا. الله تعالى يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إذن ما المراد بخلقنا وتصويرنا؟ خلق أصلنا وهو آدم. إذن ولو لم يكن الفرع موجودا بالفعل فيصح أن يطلق عليه لفظ الخلق ولفظ الإيجاد ولو لم يوجد بالفعل، باعتبار أنه سيوجد. مش واضح كلام؟ إذن فيجاب عنه بأن قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق الأصل والفرع بعد ذلك كذلك مخلوق جميعا، ولكنه لم يوجد بالفعل وإنما يوجد بالفعل بعد ذلك. مش واضح كلام؟ قرس. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم. إذن ما ذكره الآن المؤلف رحمه الله من أوجه الجمع هو على ما هو المختار والراجح، وبعضهم عكس، قال لا، قال إن خلق السماء قبل خلق الأرض، وقدم آية النازعات على آية البقرة وفصلت. قال لك قول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والأرض بعد ذلك دحاها، دليل على أن خلق السماء قبل خلق الأرض. وآية البقرة وآية فصلت أجاب عنها بأن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وبأن ثم في سورة البقرة هي للترتيب الذكري، وتقدم معنا فيما مضى الترتيب الذكري والترتيب الحقيقي، يعني أنها للترتيب في الذكر فقط. إذن أجاب عن سورة فصلت بأن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا، وعن سورة البقرة بأن ثم للترتيب الذكري فقط وليس للترتيب الحقيقي، وهذا القول قول ضعيف مخالف لظاهر القرآن. زيد. هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة هي سورة فصلت، يعني حاميم سورة، السورة التي تبدأ بحاميم موجودة فيها سجدة هي سورة فصلت. تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء لأنه قال فيها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء لأنه قال دحوها ودحيها مصدرا، يقال دح الأرض يدحو، دح الله الأرض يدحوها، ودح الله الأرض يدحاها، والمصدر دحوا ودحيا بمعنى بسطها، لأنه قال فيها أنتم أشد خلقا من السماء بناها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. يعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك.

منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أن ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. وإذا كانت ثم لاحظ إذا قلنا ثم بمعنى الواو، الواو تفيد مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا. إذا لقلنا ثم بمعنى الواو فلا ترتيب حينئذ، فلا تفيد أن خلق الأرض قبل خلق السماء. وثم قالوا هي للترتيب الذكري فليست للترتيب الحقيقي، فحينئذ لا يدل ذلك على أن خلق الأرض قبل خلق السماء. ولكن هذا مبني على ماذا؟ على أن خلق السماء قبل خلق الأرض وهو ضعيف. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ذكرت لكم فيما مضى أن الإشكال أحيانا قد يكون في الآية مع غيرها، وقد يكون في نفس الآية، الآية نفسها فيها إشكال في نفسها. ثم قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الإشكال الوارد في الآية هو فيها نفسها وليس لتعارضها مع آية أخرى في الظاهر. قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فأعاد الضمير على لفظ السماء وهو مفرد بالجمع، قال السماء فسواهن. الظاهر أن يقال ثم استوى إلى السماء فسواها، ثم استوى إلى السماء فسواها سبع سماوات، علاش؟ لأن السماء لفظ مفرد، والمفرد يعود الضمير عليه مفردا. تقول زيد ضربته، هند ضربتها، ما كتقولش ضربتهن، هند ضربتها، علاش؟ لأنها مفرد فتعيد الضمير عليها مفردا. فكذلك السماء لفظ مفرد، الأصل أن يعاد الضمير عليه مفردا، ولكن في الآية فسواهن عاد الضمير عليه جمعا، فكيف يجاب عن ذلك؟ السماء مفرد وعاد الضمير عليه جمعا فسواهن. يجاب بجوابين. الجواب الثاني أن المراد بالسماء الجنس، أن السماء المراد بها الجنس، إذن فيها جنسية، إذن المراد جنس السماء، وجنس السماء صادق باثنين وبثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، لأنه اسم جنس صالح للواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية. واضح كلام؟ فحينئذ قوله تعالى فسواهن راجع على السبع السماوات، على الجنس، لأن لفظ السماء اسم جنس، واسم الجنس يطلق على القليل والكثير، يطلق على الخمس سماوات والستة والسبعة، حينئذ لا إشكال. واضح؟ الوجه الثاني من أوجه الجمع أن هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، أن هذا التركيب وهذا الأسلوب من باب إيش؟ من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع. وهل هذا جائز في اللغة؟ نعم، وارد في اللغة العربية، وقد جاء في القرآن في مواضع كثيرة إطلاق المفرد وإرادة الجمع. إذا الله تعالى أطلق المفرد وهو السماء وأراد السماوات، قال ثم استوى إلى السماء والمعنى السماوات فسواهن سبع سماوات. واضح كلام؟ إذن الجواب الأول أن السماء المراد بها جنسها الذي يصدق بالقليل وبالكثير، يصدق بالسبع السماوات، وحينئذ لا إشكال. الجواب الثاني أن هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، فاللفظ لفظ السماء مفرد والمعنى السماوات جمع. هل هذا الأمر جائز، إطلاق المفرد وإرادة الجمع جائز في اللغة؟ نعم، ثابت في اللغة، سواء كان الاسم المفرد منكرا أو كان معرفا أو كان مضافا، جائز في اللغة، سواء كان المفرد نكرة أو كان معرفة أو كان مضافا. فمن إتيان اللفظ مثلا من الأمثلة التي جاءت في القرآن فقط، بلا من استشهدوا على هذا بكلام العرب، من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع واللفظ المفرد معرف، قول الله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله. المراد بالكتاب الكتب، الكتاب لفظ المفرد معرف والمراد به الكتب، والدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فلا يجزئ الإيمان بكتاب واحد، بل لا بد من الإيمان بالكتب كلها. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة لفظ مفرد معرف والمراد به الجمع، والدليل عليه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، المراد بالملك الملائكة الجمع، وهكذا. إذن من هذه الأمثلة أمثلة لماذا؟ لإطلاق المفرد مكان الجمع، والمفرد معرفة. ومن أمثلته والمفرد نكرة، قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهار، المراد وأنهار، ومن أمثلته أيضا الدليل على هذا قول الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ. ومن أمثلة هذا أيضا قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، وقول الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، والمعنى سامرين تهجرون لأنه قال مستكبرين به. إذن فهذه من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة جمع والمفرد نكرة. ومن أمثلة ذلك والمفرد مضاف قوله قول الله تعالى إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا، ليش معنى ضيفي؟ ضيوفي. وقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله. ومن أمثلتها إذا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المعنى أوامره. وكذلك ورد هذا في كلام العرب. إذن خلاصة الكلام كيف يجاب عن قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن، الضمير الجمع، بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالسماء الجنس وهو يصدق بالسبع السماوات. الجواب الثاني أن هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وذلك جائز في كلام العرب سواء كان المفرد معرفة أو نكرة أو مضافة. جلسي. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان. الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات وعليه فالجنسية. الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب. فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى، ما محل هذه الجملة واللفظ معرف؟ حالية. كاين شي وجه آخر؟ اعتراضية. علاش قلنا اعتراضية؟ كلام تام بدونها. نعم. كلام تام بدونها. ولي. لأنها وقعت بين شيئين متلازمين وهما شنوما؟ ماشي في المثال. نعم ماشي في المثال. شكي تسمىه في اللغة العربية في النحو؟ قول النقل. نعم لا بيناش بين المبتدأ والخبر. من أمثلته خبر مقدم قوله مبتدأ مؤخر، وقعت بين المبتدأ والخبر فهي جملة اعتراضية لا يصح أن تكون حالية لأنه لا يوجد صاحب الحال. زيد. قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، بدليل قوله تعالى كل آمن بالله. ما دليلها من الزواوي جملة اعتراضية؟ الدليل من الزواوي على جملة اعتراضية التي بين والتي بين شيئين لبيان عنه، ولذلك هذه يقصد بها البيان ولا لا؟ فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى والتي بين شيئين وهما هنا المبتدأ والخبر لبيان عنه اعترفت. زيد. أي بالكتب كلها بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية، وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله دباء بالرفع آية معطوف على قوله تعالى. فمن أمثلته قوله وقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني الأدبار كما هو ظاهر، وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يعني الغرف، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. دب الآن وأنت تسرد، شوف انتبه لهذه الفائدة، وأنت تسرد. وقوله أو وقوله أحيانا، وقوله معطوف على ما قبله، وأحيانا وقوله إذا لم يكن معطوفا إذا كان الكلام مستأنف. وأنت تسرد مش تعرف وقوله لا وقوله. إذا لا بد أن تكون لك مطالعة سابقة، لهذا ممكن أي واحد إلي الله غيشد الكتاب راه ممكن يغلط، لأن عيش ممكن يقول وقوله ولكن بعد أن يقرأ ما بعدها غيتبين لأنه وقوله، أو يقول وقوله وبعد أن يقرأ ما بعدها يتبين لأنه وقوله على حساب. إذا كانت الآية المذكورة بعدها معطوفة على ما سبق فهو بالجر، وإن كانت المراد مثال آخر مثال ثاني فهو بالرفع، إذا فهذا يحتاج إلى مطالعة سابقة. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة، بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا الآية يعني الأطفال الذين لم يظهروا، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم الآية يعني الأعداء. ومن أمثلته الأمثلة لعلها واضحة فوق. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة، وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون يعني سامرين، وقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم. ما معنى لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم السياسة؟ لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم، فين موضع الشاهد؟ أين موضع الشاهد في الآية؟ نعم نعم أحد ولا بغينا نفسره؟ اسمعي بين نعم بين نعم؟ احد. اذا موضع الشاهد اللفظ منكر اين هو؟ بين احد. لا اللفظ منكر واحد مش يجوز احد. وما هو الجمع المقصود به اللي فسرناه به؟ بين هم هو الضمير فيهم بين احد واحد بينه، لما أراد أن يفسر بجمع قال لك أي بينهم، لا نفرق بين أحد منهم أي لا نفرق بينهم، هذا المعنى بين أحد. لاحظ إذا فسرناها ببينهم غنستغنيو حتى ذاك الضمير ديال منهم، لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بينهم، واش هذا الكلام؟ وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أي أي جنوبين. نعم جمع جنوب، جنوبين جمع مذكر سالم، يجوز هذا الجمع، جنوب جنوبون يجوز جائز، جائز جمع مذكر سالم توفرت فيه الشروط كلها، هذا كعامرين ومذنبين. لماذا علاش قلتي لا؟ نعم لا لاحظ جنوبون هذا وصف لمذكرين عاقلين خادم تاء التأنيث ومن التركيب توفرت فيه شروط جمع مذكر سالم، فيجمع جمعا قياسيا جمع مذكر سالم، هذا جمع مذكر سالم، ويجمع جمع تكسير أجناب. نعم نعم نعم استوي فيه أيضا استوي فيه المذكر، ويجوز جمعه، يجوز أن تطلقه على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، ويجوز جمعه أي جنوبين أو أجنابا. وقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهر، أي مظاهرون لدلالة السياق فيها كلها على الجمع. نعم. واستدل سبويه لهذا القول بقوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفس الآية أي أنفسه. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي الآية يعني أضيافي. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية أي أوامره. وأنشد سبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن عبدة التميمي بها جيف الحسرة بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. أين موضع الشاهد؟ بيض صليب. لا بيض جمع. فأما صليب جلدها بمعنى جلودها. لا دابا الشاهد ديالاش اطلاق المفرد واراده الجمع. الشاهد اطلاق المفرد واراده الجمع كيقول بها ويروى هذا البيت به اي بذلك الطريق يروى بها ويروى به لان الطريق يجوز ذكره تانيته بها اي بذلك الطريق. جيف الحسرى جيف الحسرى الحسرى بالالف واللام. عندكم الالف واللام؟ نعم نعم. واش عندكم الالف واللام؟ الحسرة. لان في بعض النسخ حسرة بدون الالف واللام. بها جيف الحسرة بالالف واللام. بها الحسرة جمع حسير والحسير هي الناقة التي اعيت من الاعياء التي اعيت. بها جيف الحسرة فاما عظامها عظام ماذا؟ عظام الحسرة يعود على الحسرة فبيض واما جلدها فصليب اي ذا صليب بمعنى مسخ. اش بغى يقول؟ يعني ذهب لطريق الى مكان واحد الطريق ذهب الى مكان بعيد وجد فيه جيف جمع جيفة. جيف ماذا؟ جيف نوق حسرة. هذه جيف الحسرة التي هي النوق جمع حسير وهي الناقة التي اعيت. قال فاما عظامها فبيض يعني ان الذئاب والوحوش قد اكلت لحمها ولم يبق فيها الا العظام والجلود النتينة. فأما عظامها فبيض يعني لا يظهر منها إلا العظام والجلود التي هي صليب. والمراد بقوله صليب أي ذا صليب والصليب هو الودك يعني أنها منتنة خبيثة. وقصد بهذا البيت كله عموما بعد ذلك الطريق الذي ذهب إليه أنه مكان بعيد لا يتوجد فيه إلا الجياف التي أكلت الوحوش كذا. والشاهد في قوله جلدها يعني جلودها والدليل على أنه أراد جلودها جلودها لأنه قال الحسرة والحسرة جمع حسير وحسير هي الناقة التي أعيت. إذن فإذا كانت الحسرة جمع فالمراد جلودها. زيد يعني وأما جلودها فصليبة. نعم. وأنشد له أيضا قول الآخر من أي بحر هذا السياد طويل. نعم. كلوا في بعض بطنكم تعفوا بطنكم بضم الميم كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص زمان بسكون الميم فإن زمانكم زمن خميص من أي بحر هذا؟ لا سيس لا هذا من ألذها وأجملها الوافر. كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس فعلة فعلة لا زمن خميس بدون ألف نعت وصف له. قال كلوا في بعض بطنكم تعفوا تعفوا هذا جواب الأمر جواب كلوا كلوا في بعض بطنكم تعفوا. العرب تقول أكل في بعض بطنه وتقول أكل في بطنه. تقول أكل في بعض بطنه إذا كان دون الشبع إذا كان غيش شوية يقولون فلان أكل في بعض بطنه يعني ما شبعش غيش شوية ويقولون أكل في بطنه إذا شبع. فالمراد كلوا في بعض بطنكم يعني كلوا دون الشبع تعفوا بل كذا سيدي من العفاف كلوا غيش شوية ما تكتروش بزاف. فإن زمانكم زمن خميص زمن خميص أي زمن جائع وأسند الجوع للزمان والمراد به أهله كأنه قال فإن هذا الزمان أهله ناس جياع. فإن زمانكم زمن خميس أي جائع من فيه فالصفة للزمان والمراد به أهله. نعم. قال يعني إذن الشاهد في البيت كلوا في بعض بطنكم بطونكم والدليل أنه قال كولوا والواو للجمع الدم الأذان يلا زيد يعني في بعض بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزازة شرعا وكان بنو فزارة شرعا من وكنت لهم كشر بني الأخينا الجزاء من جنس العمل هم كانوا شرا فكنت لهم كشر بني الأخينا وكان بنو فزارة شرع من المراد شر أعمام لأنه قال كانوا كان بنو فزارة وكان بنو فزارة شرع من وكنت لهم كشر بني الأخينا من أي بحر هذا تستسلم بلا محاولة سيوس الوافر وكالذي قبله وكان بنو فزارة شر عمي وكنت لهم كشر بني الأخينا نعم يعني هم كانوا أشرارا فكان لهم كذلك هو مثله يعني شر أعمام وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور نعم من أي بحر هذا؟ الوافير نفسه فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور الإحن جمع إحنة والإحنة هو الحقد والغضب هو الحقد والغضب يقول إن صدورنا قد سلمت من الحقد والغضب بمعنى إنا لا نحقد عليكم أنتم إخواننا فلا نحقد عليكم فقلنا أسلموا إنا أخوكم يعني إنا إخوانكم وقد سلمت صدورنا من الإحن يعني من الحقد والغضب جمع إحنا والإحنة الحقد والغضب قال يعني إنا إخوانكم نعم. وقول الآخر يا عادلات لا تردن ملامة إن العوادل ليس لي بأميري نعم عادلات بمعنى لوامات العدل اللوم إن العوادل أي اللوامات ليس لي بأميري أي بأمارة يقول لهم اتركوا العدل واللوم فإن أميري لا يكون عاذلا بمعنى لائما من اللوم يعني لسنا لي بأمراء وهذا في النعت بالمصدر مطرد كقول وهذا في النعت بالمصدر مطرد شنو هو هذا ما هو هذا علاش كنتكلموا دابا اطلاق المفرد وإرادة الجمع اطلاق المفرد وإرادة الجمع في المصدر مطرد كثير جدا وسيأتي في الألفية إن شاء الله ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير يعني أن العرب إذا لعتت بالمصدر فإنها تلزمه الإفراد والتذكير ولو كان المنعوت مثنى أو جمعا ديما كيبقى نعت مفرد مذكر لذلك قال لك وهذا في المصدر مضطرد اش معنى وهذا أي إطلاق المفرد وإرادة الجمع كتقول الصحابة عدل يجوز الصحابة عدل بمعنى عدول جائز قال متى يستجر قوم يقول ثرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدول ثرواتهم مراد رؤساؤهم وأخيارهم يشتجر يقع بينهم نزاع من أي بحث هذا؟ سي محمد وقالوا لم يرى قلت ما أنا أرد ما حضرتيش طويل هذا من الطويل متى يشتجر قوم يقول ثرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل الشاهد في قوله لما ذكرنا في موضوع الشاهد انا اشرت اليه بالمثال اشتجر فعل الله اعلم كنتكلموا على اطلاق المفرد واراده الجمع عدل ورضا جوج الامثله فهم رضا اي راضون وهم عدل أي عدول إذن فأطلق المصدر المفرد وأريد به الجمع فهم رضا رادون فهم عدل عدول ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر كقوله إذن في القرآن دائما نجد السمع والطرف والضيف تأتي على صيغة الإفراد لا تجمع لماذا؟ لأن أصلها مصادر ولو استعملت في غيره يعني الأصل ديالها مصدر زين كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لم يقل على أسماعهم على سمعهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقوله تعالى ينظرون من طرف خفي، وقوله إن هؤلاء ضيفي. نعم. قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الآية يتوهم كذلك معارضتها لقوله تعالى حيث شئتما، فكلا من حيث شئتما وفكلا منها رغدا حيث شئتما الآيات، وهذه الآية فيها يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. متى يتوهم معارضتها لقوله حيث شئتما؟ إذا فسرنا السكون بأن المراد به السكون الذي هو ضد الحركة، إذا فسرنا السكون أنه المراد به ضد الحركة، أسكن الجنة ولا تتحرك. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تتحرك، السكون اللي هو ضد الحركة، فالظاهر أنه منافي لقوله فكل وكل منها رغدا حيث شئتما، من حيث شئتما، من حيث شئتما ينافي السكون اللي هو ضد الحركة، لأن حيث شئتما المراد تحرك ما شئت وذهب حيث شئت، وأسكن الذي هو ضد الحركة ينافي ذلك. والجواب عنه أن أسكن أمر من السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة. أسكن أنت وزوجك الجنة بمعنى اتخذوها مسكنا، اجعلوها مكانا للسكن سكنى، وحينئذ كلا منها رغدا حيث شئتما فلا تعارض. واضح وجه الجمع؟ إذا الجمع أن المراد بقوله اسكن اتخذها مسكنا وسكنا، وليس المراد به السكون اللي هو ضد الحركة، فحينئذ أسكن اجعلها مسكنا وكل من حيث شئت. قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما، والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. الله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. راجعوا هذا إن شاء الله، راجعوا اهتموا به، لهذا سألتكم أنا في بداية الدرس عما مضى أمس، أن ربما لا تهتموا به. نزلت مكة وتلك التي في البقرة المدنية. ابن عثيمين قال بأن الذين يأتون في القرآن يقول الصورة